لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب اللباس. قال: باب اللباس. واللباس ما يلبسه الإنسان على بدنه، وما يستتر به الإنسان على بدنه، سواء كان للسترة أو للزينة، فكل ما يلبس يعد لباسا. والمقصود به هنا في هذا الباب أي ما يحل منه وما يحرم، ما يحل منه وما يحرم، أي باب ما جاء في اللباس، أو باب اللباس الذي يحل والذي يحرم. الله عز وجل أباح لنا أنواعا من اللباس، وحرم علينا أنواعا من اللباس. هذا ما يأتي عليه التفصيل في هذا الباب من خلال الأحاديث. قال في أول حديث عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. فهذا الحديث ابتداء فيه التنبيه على تحريم بعض أنواع الألبسة، وهي التي تتخذ من هذه الأنواع المذكورة في الحديث. وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى: يستحلون الحر والحرير وليس الخز، يستحلون الحر والحرير. والحر يعني الزنا والعياذ بالله، أي أنه سيأتي زمان ينتشر فيه الزنا، وينتشر فيه لبس الحرير من الرجال، لأنه جائز للنساء كما سيأتي بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في أمته سيكون هذا، سيأتي زمان الناس فيه يلبسون هذه الأشياء، يستحلونها جهلا، وإلا لو استحل الإنسان شيئا بعلم لكفر والعياذ بالله، أي لو استحل ما حرم الله بعلم لكفر. ولذلك الأمة في آخر الزمان يشيع فيها الجهل، حتى يظن كثير من الجهلة أن هذا شيء مباح، وأنه لا شيء فيه. إيه يعني المانع أنه يلبس حرير ويلبس ذهب ويلبس يعني هذه الأشياء الرجال يعني؟ ولذلك هذا سبحان الله نحن نجده في هذا الزمن كثرة، الرجال صاروا يلبسون هذه الأشياء، ذهب، يتذهب الرجال بالذهب ويلبسون الحرير يعني في الملابس ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية، بل صاروا يلبسون ما هو أشر ربما من يعني ذلك. فهذا الحديث فيه التنبيه على حرمة الحرير والزنا والعياذ بالله، وفي الرواية الأخرى الحر والحرير والمعازف والخمر، والمعازف والخمر. وهذا فيه التنبيه على تحريم المعازف، الموسيقى بكل أنواعها. بل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان يرى تحريم الدف، كان يرى تحريم الدف الذي هو يعني جائز على يعني الأرجح أنه جائز للنساء، أنه جائز للنساء، وأنه يكره لو استعمله الرجال، لأنه يكره لو استعمله الرجال، وقد جاءت بعض الأدلة على ذلك. لكن نحن في باب اللباس، فالمقصود يعني أن هذا حرام، هو الحرير، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير. وأما الخز، فالخز نوع من الحرير على قول بعض أهل العلم، نوع من الحرير. وبعضهم يقول لا، الخز نوع من الأقمشة غير الحرير، لكن يدخل يخالطه شيء من الحرير، يخالطه شيء من الحرير. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: والخز نوع من الحرير، فيكون من باب التأكيد. يعني قوله يستحلون الخز والحرير، الحرير والحرير، يعني معناها كده نوع من التأكيد، نوع من أو تأكيد على أنه اللي هو أخف شوية في وجود الحرير فيه، الخز يعني مدخل للحرير الخالص، فينهى عن هذا وذاك. وإن كان هيأتي معنا أيضا في الحديث الذي بعده أن من العلماء من قال الخز ليس حريرا، ولا الخز ليس حريرا. ثم قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. قال: رواه البخاري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحديث فيه النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، قيل لأن ذلك فيه كسر يعني قلب الفقير، فقير ما يجد يأكل، وهذا الإنسان يأكل فيه ويشرب فيه الذهب والفضة. وقيل في هذا أن في هذا تغليق للمال، تغليق للمال، يعني المال هو عبارة عن الذهب والفضة، فالمال ده ربنا جعله عشان الناس تنتفع به، مش عشان يعودوا يحطوا اطباق في البيوت ومعالق ويأكلوا ويشربوا بها. فقيل هذه حكمة النهي عن ذلك. خلاصة يعني الكلام أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال: وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، يعني هذا الحديث فيه تصريح أيضا بتحريم الحرير. قال نهى، ثم قال: وعن لبس الحرير والديباج. والديباج هذا نوع كالحرير، هذا نوع من الألبسة أو الثياب كالحرير. قال: وأن نجلس عليه، إن نلبسه أو نفرشه، نعمله فرش، نعمله فرش نقعد عليها. الصنعاني رحمه الله تعالى يتكلم في كلام العلماء في هذه المسألة تحريم الحرير، يقول: وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء. وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته، وأنا بتعمد أذكر الكلام ده لأنه البعض أحيانا بيأتي إلى كتب يعني التفصيل، كتب الفروع والمفصلة، ويستخرج من كلام العلماء ما يخدم ما يعني في يعني عنده هو من يعني أهواء للأسف يعني، وربما كمان يتعالم، يعني ربما كذلك يتعالم بهذا، إن يجي حد يقول له الحرير والذهب الحرير حرام على الرجال، يقول له: تعالى يا جاهل انت ما انتش عارف حاجة، تعالى هجيب لك في كتاب كذا في صفحة كذا قول الفلاني للإمام العلاني ونحو ذلك. نعم، هذا موجود في كلام العلماء في مسائل كثيرة، لكن هل كل ما يقال يعمل به؟ وهل كل ما يقال يكون معتبرا مقبولا؟ ولذلك القاضي رحمه الله تعالى عياض بيقول: وحكي عن قوم إباحتهم، إباحة الحرير. قال بيقول الصنعاني: ونسب في البحر إباحته إلى ابن علي. ونسب في البحر يعني كتاب له إباحته إلى ابن علي، وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. القاضي عياض بيقول كده، وأنه انعقد الإجماع بعده على التحريم، على تحريم الحرير للرجال. طيب احنا ليه وقفنا كده مع المسألة دي؟ لأنه بعض أهل العلم لهم أقوال، أو يعني وردت لهم أقوال في تفصيل هذه المسألة، بأن من الصحابة من لبس الحرير، وأن الصحابة منهم من استعمل الحرير الرجال. يعني يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه يقول لبسه 20 من الصحابة أو أكثر. أبو داود رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى يقول في السنن لبسه من الصحابة 20 أو أكثر. ولذلك بعض إخواننا يقوم يروح يطلع يجري يجيب الحاجات دي بس أنتوا جهل أنتوا تعرفوش حاجة ده ونحو ذلك. نعم، لكن هذا إن صح وإن ثبت فهو مردود في الحقيقة بالنص، إن صح وإن ثبت فهو مردود بالنص، ثم إنه إن ثبت فهو محمول على توجيه وجهه العلماء الذين قالوا بالحرمة. الحرمة، وملخص كلام العلماء الذين قالوا بالحرمة، قالوا بأنه إذا ثبت صحة ما يروى عن بعض الصحابة فهو محمول على الخز، محمول على الخز، والخز نوع من الثياب مخلوط بالحرير، نوع من الثياب مخلوط بالحرير، يعني في بعض الخيوط في بعض أجزاء منه فيها حرير، فالصحابة منهم لو ثبت يعني لبسوا هذا النوع، إنما مش الحرير الخالص، وعليه يبقى الأمر على التحريم، بل كما حكى القاضي رحمه الله الإجماع على تحريمه. طيب، تبقى المسألة الأخرى وهي الجلوس على الحرير. الجلوس على الحرير، يحرم على الرجال استعمال الحرير لبسا أو افتراشا. طيب بالنسبة للنساء لا يحرم. المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير وأن تفترش الحرير. البعض يقول طب ما هو نفس العلة، الافتراش في نوع من الإسراف ونحن. لا، المرأة أصلا ما هي هتلبس الحرير وإذا لبسته افترشته، ما هي لما هتلبس فستان حرير ولا جلابية حرير ولا غيره ما هتقعد فيه، هتقعد هتفترشه وهتقعد عليه وعليه، فهذا مخصوص بالرجال أكثر، مخصوص بالرجال دون النساء، لأنه أحل أصلا للنساء، أحل للنساء. بعض العلماء يقولون أنه من علل يعني تحريم لبس الحرير للرجال غير مسألة الخيلاء، غير مسألة الإسراف، يقولون أن هذا ليس من شيم الرجال، ليس من شيم الرجال، بمعنى الحرير له طبيعة أنه لما بيلبس بيفسر أجزاء البدن، لأنه في انسيابية على البدن يوم يفسرها، هذا يليق بالنساء. المرأة تلبسه لزوجها، مش معنى أن المرأة يحل لها الحرير تلبسه في الشارع، تلبسه لزوجها، تلبسه تتزين به لزوجها، بحيث أنه في زينة وفي نوع من إظهار المفاتن. أما الرجال فلا يليق بالرجل، لا يليق الرجل من حيث الشهامة والرجولة أنه يلبس حرير ويمشي بالحرير. طيب الحرير الصناعي، الحرير الصناعي من حيث القواعد والتأصيل انه لا ما يدخلش في التحريم لانه ليس حريرا، لكن فيه شبهة، والله اعلم فيه شبهة، يعني من جهة، فان من يقول ان النهي فيه لكسر خاطر الفقير او لانه يقدح في مروءة الرجل و رجولته وشهامته، هيبقى ذلك فيه شبهة في الصناعي، لأن الصناعي هي نفس الشكل، الصناعي نفس الشكل، لما هيلبسه الرجل هيبقى نفس الشكل بتاع الحرير الخالص، الحرير الطبيعي، ولذلك يتورع الرجال عن لبس الحرير الصناعي وما شابهه وما شابهه. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس الحرير في الطريق ولا تخرج به إلى الناس في الطرقات، فهذا حرام لأنه يفسر جسدها. نعم. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يبقى جه الجواز لحد أربع أصابع، أو زي بيقولوا الناس التعبير أمي وأمك كده بيقولوا أربع أراريط، يعني حتة قد دي كده ينفع تبقى في الايه؟ في الثوب. ينفع الانسان يخلط ثوبه بشيء من الحرير قدر 4 أصابع، حط له حتة مثلا عايز يزينه هنا كده ماشي، يدي له 2 صباع هنا و2 صباع هنا، خلاص كده كده خد 4 أصابع. يدي له 1 صباع هنا مثلا و1 صباع هنا و1 صباع هنا و1 صباع هنا ماشي، خد 4 أصابع، لا يزيد على ذلك. ولذلك هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. أين قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه يستثنى من التحريم العلم البسيط الذي يقدر بإصبعين إلى 4 أصابع، فهذا مباح إجماعا. أين ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. قال: متفق عليه. هذا الحديث لبيان متى يرخص للرجال في لبس الحرير، متى يرخص للرجال في لبس الحرير. قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر، في سفر. وقوله في سفر ليس معناه التقيد بالسفر، لا. وقال: من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. فهذا الحديث فيه يعني جواز لبس الحرير لعذر، جواز لبس الحرير لعذر. ولذلك إذا أصاب الإنسان حكة، يعني الأمراض الجلدية زي الجرب ونحو ذلك سبب خشونة مع الثياب خصوصا الخشنة، فلو أنه لا يقدر على ذلك جاز له أن يلبس الحرير في هذا الجزء الذي يعني يعاني منه ذلك. ثم قال: عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، قال: فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: كساني علي رضي الله عنه يقول: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، سيراء يعني حرير. قال: فخرجت فيها، لبستها وخرجت بها. قال: فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: فشققتها بين نسائي، شققتها بين نسائي. يعني مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الحلة التي من حرير لأجل أن يقسمها في نساء بيته، فعلي لم يعني ينتبه لذلك فلبسها رضي الله عنه. فلما وجد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم بعد ذلك أنها تحرم للرجال، رجع فقسمها في نساء أهل بيته. الشيخ البسام رحمة الله عليه بيقول: يدل الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال، فإن الحلة المذكورة حرير خالص، وإباحة الحرير للنساء لأنه علي راح عمله قطعها وعطى كل واحدة من نسائه حتى تعملها خمار. نعم. فإن عليا رضي الله عنه شقها خمرا للفواطم رضي الله عنهن أجمعين، شقها خمرا للفواطم. من بقى الفواطم دول؟ قال: وهي زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه زوجته اسمها فاطمة، وأمه اسمها فاطمة، وهي فاطمة بنت أسد، وهي فاطمة بنت أسد. قال: وابنة عمه فاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت شيبة ابن ربيعة امرأة أخيه عقيل بن أبي طالب. وزح على 4 فواطم رضي الله عن الجميع. ثم قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه تجويز لبس الحرير النساء، وقد تقدم بيان ذلك. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. يعني الحديث فيه التنبيه على استحباب أن يكون المسلم في هيئة جميلة وفي هيئة حسنة. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. كان لا الحديث ده للمناسبة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب رثة جدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنت فقير ولا شيء؟ ففهم، يعني أنا لا أذكر نص الحديث، يعني ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه ممن أعطاه الله مالا كثيرا، فقال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. طب أنت إنسان الحمد لله من أعطاك من نعمه. وليس هذا معناه كما يظن البعض أن الزهد هو لبس الرث من الثياب، وده معنى خاطئ ليه؟ يعني فهم الزهد أو معنى الزهد. والزهد من أحسن في الحقيقة من عرفه أو ما عرف به قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الزهد أن أو الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. ودي كلمة رائعة جمعت في الحقيقة معنى الزهد، ترك ما لا ينفعك في الآخرة. اركب أفخم عربية واسكن في أحسن يعني مسكن لا بأس إذا كان هينفعك في الآخرة، أما لو مش هينفعك في الآخرة يبقى تركه أفضل، يبقى تركه أفضل. يبقى أنا لو هشتري سيارة يبقى بشتري عشان تنفعني في الآخرة، لو هشتري منزل يبقى هشتري عشان ينفعني عشان أبقى زاهد، إنما لو هشتري لأجل الزينة ومتاع الدنيا فقط لا، الأفضل بلاش بلاش، لأنه هيكون سبيل لفتنة الإنسان. ولذلك يعني هذا مختصر لمعنى الزهد. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. وفي الحديث الذي بعده قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على علي ولما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبا معصفرا، والمعصفر هو الذي صبغ بألوان قريبة من الأحمر، قريبة من الأحمر، اللون الأحمر واللون القريب منه الفائع جدا، احنا بنسميه في التعبير بتاعنا الفائع جدا، من الأحمر الفائع أو اللي هو البرتقاني الفائع قوي ده، الفوسفوري بيقولوا عليه حاجة زي كده. الغرض المقصود ان هذه الألوان كرهها النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، اختلف العلماء في حكم ذلك، فمنهم من رأى الحرمة كالظاهرية وجماعة، ومنهم من رأى الكراهة، رأى الكراهة التنزيهية، وده أقرب، ان الإنسان أفضل ما يلبس ملابس معصفرة لونها أحمر فائع، لونها أصفر فائع، لونها فوسفوري فائع، مش عارف حاجات لهذا من هذا القبيل، خصوصا إذا كان في صلاة ونحو ذلك جماعة فإن ذلك يشغل الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: أمك أمرتك بهذا، يعني معناه كما قال العلماء هذا لباس النساء أو هذه طريقة النساء أن يلبسوا الألوان اللي هي المعصفرة ونحو ذلك، ده للنساء، فكأنه بيقول له يعني هذا لباس النساء، أمك أمرتك بهذا، ظن أن ده يعني يجوز لك. فهذا فيه بيان كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجبة حاجة شبه العباية كده، حاجة شبه العباية، مكفوفة الجيب والكمين، مكفوفة الجيب الفتحة بتاعتها، الفتحة بتاعتها معمول لها كنار إن صح التعبير بالعصر بتاعنا احنا، كنار كده من حرير، والكمين والفرجين بالدباج، والفرجين الفتحتين يعني اللي هم بتوع العباية، فيهم تقطيع كده بسيطة من الدباج الحرير. فدي جبة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده، وكان كما تقول عائشة قال وأصله في مسلم، وزاد كانت عائشة رضي الله عنها حتى كانت عند عائشة، أسماء بنت أبي بكر أختها بتقول كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني ماتت عائشة رضي الله عنها، قالت فقبضتها أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، كان يلبسها كما قال وزاد البخاري في الأدب المفرد، وكان يلبسها للوفد والجمعة، للوفود يعني استقبال الوفود وللجمعة. إذن هذا فيه دليل على مقدار ما يجوز للرجال من الحرير، وزي ما تقدم قبل ذلك مقدار من أصبع إلى أربعة، إنه ممكن يبقى في الثوب حاجة كده قد الأصبع أو أربع أصابع، وهذا ما يحمل عليه هذه الجبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاء بها، فهو مبارك صلى الله عليه وسلم وآثاره مباركة ولو بعد حياته صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. على الصحيح من كلام أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى فيه إجماعا وإن كان قد قال بخلافه بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. نقف على كتاب الجنائز إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.